قال الشيخ حدثني إبراهيم ابن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال هذا ابن عمر يقول قال لما توفي عبد الله بن أبي يعني ابن سلول رئيس المنافقين في المدينة جاء ابنه عبد الله ابن أبي عبد الله جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه قميصا فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. هذا الكرم المحمدي، هذا الشاب المؤمن وأبوه منافق كافر جاء يقول يا رسول أبي مات أعطني شيئا أكفنه فيه، أعطاه قميصه. قال وأمره أن يكفنه فيه وأن يصلي عليه وهو منافق. نعم. ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه في المسجد، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه هكذا أي ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال تصلي عليه وهو منافق، هكذا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك الله أن تستغفر لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله أو أخبرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال إذن سأزيده على 70. تحدى عمر سأزيده على 70 مدام خيرني 70 أو أكثر أزيد على 70. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فمن ثم ما صلى صلى على أحد، وكان المنافقين 12 ما صلى على واحد منهم. فالآية الأولى سامحة للرسول بأن يستغفر 70 أو أكثر، والثانية منعت الصلاة على المنافق أبدا إلى يوم الدين. ومعنى هذا أن الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله ولا بلقائه الذي يعبد الصنم أو الحجر أو الشمس أو القباء أو عيسى أمه، والمنافق الذي يستر النفاق والكفر ويظهر الإيمان لا يصلى عليهم إذا ماتوا، ولا يغسلون ولا يكفنون ولا يدفنون في مقابر المسلمين. هذا الحكم إلى يوم الدين. ثم قال الشيخ باب قوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم الآية. لما خرج الرسول الكريم وأصحابه إلى غزوة تبوك بعض المنافقين اعتذروا بالباطل وما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر تعالى بحالهم سيحلفون بالله لكم إذا انقلتم أي رجعتم إليهم من تبوك من أجل أن تعرضوا عنهم ولا تبالوا بهم، يحلفون وهم كاذبون لأنهم منافقون. الآية. قال الشيخ حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله أن عبد الله بن كعب وكعب والده تخلف عن الغزوة ولكن ما كذب على الصنم. قال سمعت كعب بن مالك يعني والده حين تخلف عن تبوك والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أنعم الله علي بنعمة في الدنيا بعد إذ هداني، نعمة الإسلام أعظم أكثر من صدقي للرسول ما كذبت. أسمعكموها يقول رضي الله عنه سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك يقول والله ما أنعم الله علي من نعمة بعد إذ هداني أعظم من صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا حين أنزل الوحي سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. ناجى كعبهم 3 أنفار. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضى عنهم إلى قوله الفاسقين، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال: باب قوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الآية اعترفوا بأنهم تخلفوا لا لشيء، للهوى والدنيا فقط أو الشهوة. حدثني مؤمل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا عوف، حدثنا أبو رجاء، حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: أتاني الليلة آتياني، هذا في المنام، جاءه في منامه، أتاني الليلة آتياني فابتعثاني من نومتي، فانتهيا إلى مدينة مبنية، وصلوا به إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقان رجال في تلك المدينة شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائي، شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائي، وشطر كأقبح ما أنت رائي. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيهم. قال الملكان اللذان أتى الرسول لهؤلاء: اذهبوا إلى ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا. بالفعل وقعوا في النهر واغتسلوا، فقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فالأولى هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذه تساوي الدنيا وما فيها. أن المؤمن الصادق الإيمان كالمؤمن الصادقة الإيمان، إذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا يغسلون وينظفون ويطهرون ويدخلون الجنة، ولكن الذين لا يخرجون من النار هم المنافقون والكافرون وأهل الشرك والباطل. هذه صورة مثالية في المنام، وصلوا بهم إلى مدينة لبن من ذهب ولبن من فضة، هي الجنة عدن، جنة عدن، ووجدوا ناسا وراهم مكان لون قبيح وأمام لون حسن، شطر هكذا وشطر هكذا. إذن فقيلهم: ادخلوا النهر الفلاني، فوقعوا فدخلوا فخرجوا كأحسن ما يكونون. وهذا معناه أن العبد المؤمن الصالح الموحد غير المشرك إذا مات على ذنب من الذنوب يغفر الله له الذنب ويدخله الجنة، ليس كالمنافق والكافر. هذا مراد البخاري من هذا. وأعيد لكم الحادثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: أنا في الليلة أتاني في الليلة آتياني فابتعثاني من نومتي، فانتهيا بي إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، الطوب يعني، فتلقان رجال في المدينة شطر من خلفهم كأحسن ما أنت رائي في الجمال، وشطر كأقبح ما أنت رائي في القبح. قال الملكان لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. فالأولى هذه جنة عدن، وهذاك منزلك، هكذا قالوا له. قال: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. وفي الآية الكريمة: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يغفر لهم. ثم قال الشيخ: باب قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أبو علي، لما حضرت أبو طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي بن أمية جالسان إلى جنبه وهو مريض يموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، أي يا عم، قل لا إله إلا الله، أي عم قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله يوم القيامة وأجادل بها وتدخل الجنة. ولهذا ورد في الصحيح: من مات وآخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وآخر كلامه نطق به في حياته لا إله إلا الله دخل الجنة. فلهذا يجب علينا أن نجلس إلى المرضى عند وفاتهم وأن نلقنهم لا إله إلا الله. أبوك، أخوك، قريبك، صديقك مريض على سرير الموت كما يقولون، اجلس إلى جنبي وقل لا إله إلا الله. فإن قالها اسكت، فإن قالها وتحدث قال أعطوني ماء أو كذا أعيد أنت حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله، فتأخذ صك بأن أخاك بالجنة، وإن عذب في النار لا بد من الجنة. أما قال رسول: أحاج لك بها عند الله، أبو طالب من المشركين الكافرين فاجرين، لكن لو قالها لا حاجة له الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله، أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن هذه عن ملة عبد المطلب؟ هذان الشيطانان أبو جهل وابن أمية، أترغب عن ملة أبي طالب؟ تتركها وتدخل في ملة جديدة، الإسلام يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، ما لم أنه، ما لم أنه عنك. لما ما قال لا إله إلا الله وغلبه أبو جهل بن أمية وما قالها، قال له صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك، أي نطلب لك المغفرة من الله وإن مت على الكفر، لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. قال له: والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فإن هاني ربي عن الاستغفار ما نستغفر. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه وقال: لولا أن الله نهاني لاستغفرت لك، لكن الله نهى أن يستغفر للمشركين، ما استغفر لأبيه. لهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرابة أولي قربة كالأب والأم مثلا. والحقيقة هي هذه. ويروي بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أمه وأباه وآمن ودخل الجنة، هذا كلام باطل. كيف أحياهما؟ خرج من قبورهما. الشاهد عندنا، والذي نقول في أبا الرسول وأمه نقول سيبعثون يوم القيامة مع الجماعة الذين هم من أهل الفترة فيمتحنون، فمن قال آمنت بالله ورسوله ذهبوا به الجنة، ومن امتنع امتنع. أعيد هذه، إذا بعثنا الله تعالى يوم القيامة يوجد فينا ثلاثة أصناف. أولا أولاد المشركين، أولاد الكافرين، بنين وبنات. ثانيا المجانين الذين لا عقول لهم. ثالثا أهل الفترة بين الرسول والرسول ما بلغتهم الدعوة. ثلاثة أصناف يمتحنون يوم القيامة، يقولهم قائلنا ربكم يأمركم بأن تدخلوا النار، فمن كان مستعدا قال ندخل، ومن كان مستعدا للرفض وعدم العقوب كيف أدخل النار، فيساقون إلى الجنة ويساق هؤلاء إلى النار. ثلاثة أصناف: المجانين الذين لا عقول لهم، وأطفال المشركين، وأهل الفترة الذين وجدوا بين رسول ورسول كما وجدوا بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ولم تبلغهم رسالة عيسى ولا محمد. هؤلاء الأصناف الثلاثة يمتحنون يوم القيامة، يقول لهم قائلنا ربكم يأمركم تدخلوا النار، فمن كان مستعدا لقبول الإيمان والطاعة يقول نعم مرحبا فيمشي فيخالب به إلى الجنة، ومن كان مستعدا للكفر والشرك وعدم الإيمان يقول كيف أدخل النار، يعصي الله ثم فيدخل النار بالقوة رغم أنفه. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله الذين لا يعبدون سواك ولا يتقربون إلى غيرك يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل ورد حديث صحيح في فضل ليلة النصف من شعبان؟ سائل كريم يقول هل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان؟ الجواب لم يرد حديث صحيح قط. والذين قالوا بالقيام في ليلة وخصوصيتها استدلوا بقول الله تعالى حاميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قالوا هذه ليلة النصف من شعبان. والله ما هي ليلة النصف من شعبان، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر في شعبان ولا في رمضان؟ في رمضان. الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنت تقول نزلت أنزله ليلة النصف من شعبان، كذبوا على الله. على كل حال صيام شعبان العشرين الأولى كلها فاضلة، وعبادة الله كلها فاضلة، أما أن نخص ليلة النصف بقيام أو بالصيام فلا بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول ما حكم الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب والله إنه لبدع ابتدعها الناس في القرن الرابع، القرون المفضلة الثلاثة، والله ما احتفلوا بالمولد، لا أصحاب الرسول ولا أولادهم ولا أحفادهم 300 سنة. فالقرن الرابع ورثه المسلمون لما هبطوا عن النصارى فقط. هيا نحتفل بليلة المولد، ماذا نقول؟ كم ركعة نصلي؟ من أمرنا بالصلاة؟ ماذا نقول؟ ما الذكر الذي علمنا أحد؟ لو كان هذا المولد شرعا وحقا كان الرسول يعلمنا صوموا كذا، تصدقوا بكذا، قولوا كذا، اعبدوا الله بكذا، كيف ما يبينه. فلهذا لا خلاف بين أهل العلم من السلف الصالح أن المولد بدعة من البدع. وإن قلت هم يحتفلون الآن بالأعوام وكذا وكذا، تقليد لليهود والنصارى شأنهم، أما عبادة نعبد بها ربنا لا بد وأن يشرعها الله ويبين رسوله. شرع لكم من الدين، ما يجي واحد منا مفتي وإلى عالم يشرع لنا عبادة ونقول نعبد الله بها، ما هو برسول الله. هو لا بد وأن نعبد الله بما شرع. وسر ذلك أن العبادة التي شرعها الله إذا فعلها المؤمن أو المؤمنة كما بينت في وقتها وبكميتها ولونها تزكي نفسه وتطهر روحه، وأما ما كان بدعة والله ما تزكي النفس بل تصيبها بالظلم والنتن. أغنانا الله عن البدع والمبتدعة. دين الله موجود، هذا كتابه في بيان العبادات، هذا رسوله شرحه وبين كل ما فيه، ما نحن في حاجة إلى بدعة أبدا. نعم أتابكم الله. وهذا السائل لعله زائر يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الكيفية للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: ما هي كيفية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كنت في صلاتك علمك هو ما تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ما من مؤمن ولا مؤمن يصلي ركعتين إلا ويسلم على رسول الله هذا السلام الذي بينه لنا، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تصله يسمع على الفور سواء كنت في الصين أو كنت في الأمريكان، في أي مكان مستقبل القبلة صليت ركعتين قلت التحيات والله تبلغه. يبقى السلام عليه في قبره الطاهر الشريف كما تسلم عليه لو كان جالسا في الحجرة في الروضة، ماذا تقول؟ السلام عليك رسول الله، أو السلام عليك نبي الله، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ما تقول السلام عليك يا محمد والعياذ بالله، أو السلام عليك أحمد، أو السلام كذا، تقول السلام عليك رسول الله، أو السلام عليك نبي الله ورحمة الله وبركاته، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجلس فروض 10 سنوات والمؤمنون يأتون ويسلمون كما تعرفون: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، كما يسلم بعضكم على بعض. صيغة الصلاة على النبي. نعم، صيغة الصلاة على رسول. الصيغة اقبلها وخلها. الصيغة يسأل عن الصيغة. صيغة ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: ما هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ورد فيها 39 صيغة، ونحن نكتفي دائما بصيغتين: آخر صيغة وأسهل وأصغرها وأكبر صيغة. الصيغة الكبرى هي التي نقولها في كل صلاة نصليها فريضة أو نافلة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أكمل صيغة، هذه التي نصلي بها في كل صلاة نافلة أو فريضة. ثبتم. أصغر صلاة بينها تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما، أديت ما أوجب الله. نضيف الأهل معه: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. أحيانا نضيف الأصحاب: اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أحيانا نزيد الأسرة والأولاد والأزواج: اللهم صل على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما. أمر واسع أنت وما وهبك الله، لكن أعظم صيغة التي تصلون بها في صلاتكم، أدناها: اللهم صل على محمد وسلم تسليما. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل عن النية، يقول هل تكفي النية ليوم الأول من يوم رمضان أم أجدد النية في كل يوم؟ سائل كريم يقول النية فرض لا بد للصائم أن ينوي، كالمصلي كالحاج كالمجاهد كالمرابط لا بد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، مربوطة بها، صحة النية صح العمل، فزدت النية فسد العمل، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما وإنما لكل امرئ لكل امرئ ما نوى، يكملها هذا، وإنما لكل أحد ما نواه، نوى الباطل له الباطل، نوى الخير له الخير، نوى الحق له الحق، لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه له هو. فمن هنا يقول هل نلوي أول ليلة من رمضان ونكتفي بهذه النية حتى ينتهي رمضان أو أنوي كل ليلة؟ الجواب تكفيك النية الأولى، نويت أنك تصبح صائما رمضان، إلا إذا حاضت المرأة ورجعت للصيام تنوي من جديد، المسافر سافر وأفطر وأراد يعود الصيام ينوي من جديد، المريض شوفي وأراد أن يصوم أيضا في داخل رمضان ينوي، أما الذي ما سافر ولا مريض ولا حاضت المرأة أول لي في الليل تكفي، تنوي أنك تصوم رمضان، وإن جددت النية كل ليلة فذلك خير، عند سحورك تنوي النية ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز التعصب لمذهب من مذاهب الأربعة؟ سائل كريم يقول هل يجوز التعصب لمذهب من المذاهب الأربعة الصحيحة وهي مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد؟ هل يجوز التعصب بمعنى أنا أقول لا نخرج عن مذهبي، هذا التعصب، لا أخرج عن مذهبي، أقول هذا اللفظ لا يجوز لا يجوز لا يجوز. أنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الإمام أحمد روى حديث ما رواه مالك وعنده عمل به تعمل بما تقول مالك ما عمل بهذا، أبو حنيفة روى حديثا في الصحيح كذا عمل به، ومالك أو أحمد ما عمل، ما تقول أنا ما نعمل به لأنني حنفي أو مالكي، هذه الكلمة باطلة، والله ما نحن بأحناف ولا حنابل ولا مالكية ولا شافعية، نحن مسلمون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأئمتنا جمعوا لنا الدين ودونوه لنا نعمل به، لكن ما نقول أنا ديني حنفي وهذا مالكي. هذه الفتنة قديمة من 50-40 سنة، يجيني يقول يا شيخ أنا فعلت كذا وأنا حنفي، قول لا تقول حنفي، قول مسلم فيك، فهمتم هذه؟ وكتبنا كتاب منهاج المسلم، والله ما خرج عن المذاهب الأربعة، ولكن ما تعصب لمذهب تعمل به عملت بالمذاهب الأربعة ولا شيء أبدا يخرج، إذ قال الله قال رسوله، قال الله قال رسوله، ومن ثم نحن مسلمون لا نقتسم لا نتجزأ لا نتفرق، حرم الله علينا الفرقة، حرم علينا التجزئة، لا نقول أنا كذا وكذا، نحن مسلمون أولياء الله، أبيضنا كأسودنا وأحمرنا كأصفرنا، نحن مسلمون، قال الله قال رسوله، هذا دين مصدر ديننا. نعم جزاكم الله خيرا. رجل نزلت به مصيبة وانتحر، يقول فهل يصلى عليه وهل يخلد في النار؟ سائل يقول رجل أصابته مصيبة، رجل أصيب بمصيبة عظيمة فانتحر قاتل نفسه، رمى من جدار من فوق وإلا ضرب نفسه بسكين أو كذا، هل نصلي عليه أو لا نصلي عليه؟ هل نغسله أو لا نغسله؟ هل نكفنه أو لا نكفنه؟ هل ندفنه في مقابرنا وإلا لا؟ الجواب إذا كان من أهل لا إله إلا الله الموحدين، كان يصلي كان يعبد الله ويصوم، وجاءت هذه المحنة وانتحر، هو مؤمن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويرجى له أن يدخله الله الجنة، وإن عذبه في النار يدخله الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا يضعون الزهور والورود على قبور الصالحين، فهل هذا الفعل جائز؟ سائل كريم يقول: في بلادنا يضعون الزهور والورود على قبور الصالحين، هذا عبث، هذا لهو، هذا باطل، هذا سخرية. تضع الزهور على قبر ينتفي به هو، يشم رائحته، ما هذا الفعل؟ هذا تقليد للكافرين، هذا مشي وراء النصارى. أما الإسلام والله ما يجيز هذا ولا يجعله. كيف تجعل الزهور على القبر؟ أليس هذا بالباطل؟ هذا اللهو، أليس هذا هو اللغو؟ من هم المعرضون عن اللغو؟ أليس المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضين؟ لما تضع القبر كذا، أو تبني قبة، أو تعمل شباك أو تابوت أو كذا، ما هي الفائدة؟ خطأ، هذا كله باطل من عمل الجاهلية. أتابكم الله. هل جاء في السنة عن الرفع اليدين في دعاء القنوت؟ أسأل عن رفع اليدين في القنوت. السائل يقول: هل جاء في القنوت رفع اليدين؟ جاء، وجاء الرسول قنت واستقبل القبلة ورفع يديه ولا حرج. يبقى إذا كان الإمام يرفع يديه، أما المأمومين إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع، ما هو واجب عليهم ولا سنة في حقه. الإمام يرفع يديه نعم داعي، أما الذي يقول آمين يقول آمين، ما هو شرط يرفع يديه، وإن رفع لا حرج، رفعهما إلى الله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، كثير من الناس عندما تقام الصلاة يقول: أقامها الله وأدامها، فما صحة هذا القول؟ سائل يقول: كثيرون من إخواننا إذا أقيمت الصلاة قال المقيم لها: قد قامت الصلاة، يقولون: أقامها الله وأدامها. هذا ما هو السنة حتى نقوله ونأمر به ونعلمه الناس، لكن من قالها دعوة دعا بها ربه شأنه. أقامها الله وأدى، اللهم آمين، نقول آمين. فهمتم وإلا لا؟ إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، هل هناك ما نقول نحن؟ ما عندنا ما نقول. فإن مؤمن قال أقامها الله وأدى ما دعا، هذه دعوة وإلا لا؟ شأنه له ذلك، لكن لا نقول هذه السنة ولا نقولها. لكن قالها مؤمن دعا ربه اللهم أقيمها وأديمها، له ذلك ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: انتقد وضوئي وأنا أسعى بين الصفا والمروة، فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول: انتقد وضوئي وأنا أسعى بين الصفا والمروة، فماذا أفعل؟ الجواب: واصل سعيك، فإن السعي لا يشترط له وضوء أبدا. إن كنت متوضئا فذاك، ما أتى متوضئ فلا حرج. الذي يسأل يقول: أنا أطوف بالبيت فانتقض وضوئي وأنا أطوف، هذا نقول اخرج توضأ وارجع. أما السعي فلا حرج، يسعى بدون وضوء ولا حرج. جزاكم الله خيرا. وهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إزالة الشعر الذي يكون في الساقين؟ في الساقين. سائلة تقول: ما حكم إزالة الشعر الذي يكون في الساقين أو في الذراعين من النساء؟ ما عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك، النهي في شعر الحاجبين، لعن الله النامصة والمتنمصة التي تزيل شعر الحاجبين. أما في فخذيها، في رجليها، في يديها، ما ورد في سنة. فإذا كان تنتفع بذلك وما يضرها لا بأس، وكان يحدث ضرر لها ما يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أبي توفي فكيف أزوره، وهل تنفعه قراءتي إذا قرأت عليه القرآن عند القبر؟ أعيد السؤال. يقول: والده توفي مات، يقول هل تنفعه قراءتي للقرآن عند قبره، وكيف تقوم بذلك؟ سائل يقول: مات والدي رحمة الله عليه، هل يجوز لي أن آتي قبره في المقبرة وأجلس وأقرأ القرآن عليه؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بدعة. ائت المسجد أو بيتك الطاهر وقرأ القرآن وادعو الله لأبيك بالمغفرة والرحمة، ما تأتي للقبر وتجلس عنده وتقرأ القرآن. هذا ما فعله الرسول ولا أصحابه ولا أولادهم ولا أحفادهم، هذا فعله الجهال فقط. تريد أن تتوسل إلى الله ليغفر لوالدك، اجلس في المسجد وقرأ الحزب والحزبين وارفع يديك إلى ربك: ربي أتوسل إليك بقراءة كتابك أن تغفر لوالدي وترحمه. أن تجلس في بيتك في بستانك وتقرأ القرآن وتطلب من الله المغفرة والرحمة، هذا هو التوسل المشروع المعقول. أما تقرأ على ميت في المقبرة وتقول توسل، ليس بتوسل، غير مقبول هذا التوسل. أتابكم الله. يقول السائل: ما حكم قول تقبل الله بعد الصلاة؟ يصافح الشخص الذي عن يمينه ويقول تقبل الله. سائل كريم يقول: بعض الإخوان إذا قلنا السلام عليكم ورحمة الله يمد لك يده ويقول تقبل الله، هذه المصافحة بدعة ويفعلها بعض أهل المشرق. تبعتم السلام عليكم، يمد يده لك وتمد يدك ويقول تقبل الله صلاتك، هذه بدعة ما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا نفعلها ولا نسمح بها. وصلى الله على نبينا محمد.